أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مقاصد السيرة النبوية في مرحلة الرضاع، وقد كنا تحدثنا عن جملة من تلك المقاصد. من هذه المقاصد التي تحدثنا عنها تقييد الله تعالى لحليمة نبيه ليكون من نصيبها، وقد جاءت تسعى إلى رضيع تريد أن تسد به خلتها، فشاء الله تعالى أن يغنيها، لا أن تسد فقرها فقط، بل أن يغنيها بهذا الصبي الذي سوف تحمله، وبمجرد ما يحل بساحتها تحل بها البركات والخيرات. من المقاصد قلنا أن الله تعالى اختار لحبيبه المصطفى هذه المرأة لما فيها من أوصاف فطرية، ودين هذا الرسول الكريم هو دين الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. كذلك اختيار الله له اللبن الحلال التي لم تتغذى صاحبته بأي غذاء يفسد هذا اللبن إفسادا معنويا، بل ولا بأي شبهة، وإنما كانت تتغذى من ألبان حلال طيبة. وكذلك من هذه المقاصد بركات الحبيب المصطفى التي عمت وشملت هذه الأسرة وبجميع ما يحيط بها، كل ما يحيط بهذه الأسرة قد عمته بركات الحبيب المصطفى. الناقة، الأتان، البيت، الغنم، الأرض، كل ذلك امتداد لبركات النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. من هذه المقاصد مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام جمال الصحراء. أراد الله تعالى أن يفتح الحبيب المصطفى عينيه على جمال الصحراء حتى لا يحجب عن هذا الجمال بجدران مكة، وحتى لا يحجب عن هذا الجمال بعرف أهل مكة الذي تعارفوا عليه، ليسبح فكره طليقا فينظر إلى زرقة السماء فيشاهد فيها جمال الله المتجلي في زرقة السماء، ثم يمتد بصره إلى الجبال فيرى الجبال الشامخات، فيشاهد جمال الله المتجلي في الجبال، ثم يمتد بصره إلى الأرض والتربة والرمل فيشاهد فيها ذلك الجمال، كلما ابتد بصره إلا ورأى جمال الله المتجلية في خلقه، وهو الذي سيأتي بكتاب، هو الذي سيأتي برسالة وسيأتي بقرآن يأمر الله تعالى فيه العباد أن يشاهدوا هذا الجمال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. كتابه هو الذي سيأتي بهذه النظرات وبهذه الإثارات، فكيف لا يهيئ الله له سبحانه وتعالى أن يشاهد منذ خروجه إلى الدنيا هذا الجمال وينعكس على فطرته النقية الصافية. كذلك من المقاصد أن يشاهد الجلال، جلال خلق الله المتجلي في الأكوان، فإن كل هذا الكون تكسوه هيبة الجلال وزينة الجمال. لكن ليس لكل الناس، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إنما يتذكر أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا الجمال لا يلاحظه الأعمى، أعمى البصيرة، لا يشاهده من عمي قلبه، إنما يشاهده أهل البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ليس كل الناس يشاهدون البصائر ويشاهدون آيات الله في الآفاق. إذن الله جل جلاله نشأ حبيبه في أرض الصحراء والبادية من أجل أن ينعكس على صفحات قلبه وروحه وفكره وفطرته هذا الجمال وهذا الجلال. وقد انعكس هذا الجلال وهذا الجمال في فطرة الحبيب المصطفى، فظل يشاهد الجلال والجمال طول حياته إلى أن أنزل الله عليه هذا الكتاب المقروء، فظل يقرأ ويتأمل في سطور الكتاب المنظور، ظل يقرأ 40 سنة وهو يقرأ ويتأمل في سطور هذا الكتاب المنظور. تأمل جميع الكائنات، تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. سطور الكائنات كان الحبيب المصطفى يقرأها، وعند قرب الرسالة كان يختلي في غار حراء، واشتدت قراءته لسطور الكائنات لأنه اقترب موعد الرسالة ليقترن في هذه الرسالة الكتاب المنظور والكتاب المسطور، يقترن معه ليأتي برسالة يتكامل فيها النظر والتفكر في الكتاب المنظور والتأمل والتدبر في الكتاب المسطور. فرسالتنا تنبني على الكتابين معا. إذن من مقاصد السيرة مشاهدة الجلال والجمال، من مقاصد السيرة أيضا الابتعاد عن مجتمع الاستكبار. الله تعالى سل نبيه عليه الصلاة والسلام وأخرجه في مراحله الأولى وفي مراحل طفولته الأولى من هذا المجتمع الذي يعيش على التفاخر في الأنساب وعلى التفاخر في الأحساب، ليعيش صفاء البادية ونقاء البادية وفطرة البادية، وليعيش بساطة البادية. البساطة، هذه البساطة هي التي تجعل الإنسان يتفاعل مع الكون، فيرى في كون الله جل جلاله، يرى في كون الله سبحانه وتعالى عبودية لرب الكون، لأن الكون كله يسير في عبودية لربه، يسير بسمائه ويسير بأرضه وبربره وبحره وكل ما فيه، فهو في سير إلى مولاه متعبدا ساجدا مسبحا. إذن من مقاصد السيرة أن الله تبارك وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام يترك هذا المجتمع الذي يغرس في أطفاله نوعا من العادات التي لا ينبغي لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تنعكس على صفحات قلبه البيضاء، ومن ثم عاش هذه الطفولة الأولى وعاش مرحلة الرضاع في ديار بني سعد، وسعدت به ديار بني سعد، وعاش طليق الفكر وطليق التفكر وطليق القلب والعقل على فطرة ربه سبحانه وتعالى. تلك إذن هي المقاصد التي يمكن استخراجها من مرحلة الرضاع. فما هي المبادئ التي تبنى على هذه المقاصد والتي سميناها بمنهاج التزكية؟ هذه مقاصد السيرة تبنى عليها المبادئ التي تكون لنا منهاج التزكية، لأن المقصود من السيرة أن نتزكى بها أفرادا وأسرا ومجتمعا ودولة. هذه المبادئ التي حاولت أن أستخرجها من مقاصد السيرة هي كالتالي: أولا، حسن الرجاء في الله جل جلاله. ثانيا، التعرض لنفحات الله. ثالثا، من هذه المبادئ التي يبنى عليها منهاج التزكية هي الخلوة بالنفس والأطفال للابتعاد عن المشوشات. لا بد أن تخلو بنفسك وبأطفالك مرة بعد مرة للابتعاد عن المشوشات والمكدرات، وما أكثر المشوشات والمكدرات في زمننا هذا. كذلك من هذه المبادئ الابتعاد عن البيئة التي قد تؤثر على قلبك حتى يصير قلبك نقيا صافيا. كذلك من هذه المبادئ الرجوع بالنفس إلى مواطن الفطرة لتتذكر النفس أصلها. عليك أن ترجع بنفسك مرة بعد مرة إلى مواطن الفطرة التي تتذكر بها الأصل، حتى لا تطغى عليك العادات. من هذه المبادئ أيضا التماس أهل الصلاح والخير والتلبس بهم وصحبتهم، لأن في صحبتهم وفي التلبس بهم وفي معيتهم البركات والخيرات. هذه جملة من المبادئ التي يتكون منها منهاج التزكية المبني على مقاصد السيرة في مرحلة الرضاع. أولا من هذه المبادئ قلنا حسن الرجاء، أن تحسن الظن والرجاء في ربك سبحانه وتعالى، وأن يكون رجاؤك في الله جل جلاله رجاء لا تقيده بقيودك ولا تحكم عليه بعادتك ومألوفاتك، لا تحكم عليه بالعادات التي تراها ولا بالمألوفات التي تألفها، لأن فعل ربك ليس كالأفعال التي تعودتها، ولأن لله سننا كما له سبحانه وتعالى تجليات. إن كنت من أهل تلك التجليات نالتك نفحاتها وغمرتك فضائلها، وبين عشية وضحاها يغير الله تعالى من حالك إلى حال أخرى. فلا تحبس نفسك في ضيق المألوفات، ولا تحصر نفسك في ضيق الرؤية القصيرة والرؤية الحسيرة التي تعارف الناس عليها. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال. لكن كن أنت مستعدا للاستقبال، الإرسال حاصل. فإن كنت من أهل الاستقبال نالتك هذه الفضائل المرسلة من قبل الله عز وجل، لله نفحات يرسلها. فإن صادفتك أنت وأنت مستعد لذلك متهيئ لذلك طامع في رحمة ربك، راج خيرات مولاك، الله جل وعلا يهيئها لك ويهيئك لها. إذن أنت الذي تستطيع أن تهيئ نفسك للاستقبال. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن يذكر لنا هذه الإشارات الرقيقة التي لا يفهمها كل الناس، وإنما يفهمها خصوص الناس. الله تعالى يحكي لنا عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان قافلا وراجعا من أرض مدين بأهله بعد أن قضى في أرض مدين 10 سنين وهو يرعى الغنم، وأثناء قفوله ورجوعه في ليلة من ليالي رحلته احتاج إلى قبسة من نار يصطلي عليها وينضج عليها طعامه، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو قبس، لعلي آتيكم منها بقبس بشعلة من النار نصطلي بها، لأن الليلة شاتية وباردة، وننضج عليها طعامنا. فذهب سيدنا موسى ليقبس نارا من ضياء فقط، أبصره من بعيد، فلما دنا من جبل الطور إذا به يتحول الجبل أمامه إلى نور يتلألأ، الجبل كله صار نورا، وهناك سمع النداء من رب الجبل، سمع النداء من الله الجليل الكريم العظيم الذي يختص برحمته من يشاء: يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وفي هذا يقول أحد الفضلاء: أيها العبد، كلما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. إن موسى أتى ليقبس نار من ضياء رآه والليل داجي، فانثنى راجعا وكلمه الله وناجاه وهو غير مناجي. أيها العبد، كن طموحا، كن مع ربك سبحانه وتعالى راجيا رجاء ليس له حدود. أيها العبد، كلما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. لا تحصر، لا تحصر ولا تحصر نفسك في ما ألفته أنت وألفه الناس. أطلق أملك في الله عز وجل وأرسل رجاءك في الله، ترى عجائب، ترى عجائب الله سبحانه وتعالى في خلقه. ثم يعطيك الشاهد على ذلك فيقول: إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه الليل داجي، الليل كله ظلام، وهو أتى ليقبس نارا صغيرة لتضيء له، فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي، فربنا خير مناجي. كذلك من الإشارات القرآنية في هذا الباب قصة سيدنا زكريا الذي كان كافلا للسيدة مريم رضي الله تعالى عنها، وكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. لما رأى هذه الكرامة العظيمة التي يكرم الله تعالى بهذه المرأة الصالحة، وهي ما زالت بنتا تتعبد لله عز وجل في محرابها، فيكرمها الله تعالى بطعام لم يكن يطبخ في بيت نبي الله زكريا، ولم يكن يباع في الدكاكين والأسواق، وإنما هو طعام يسوقه الله إليها ويخلقه غضا طريا بكلمة كن فيكون. هناك تذكر نبي الله زكريا فضل الله وسعة رحمته، ونظر إلى حاله، هو الذي كان قد يئس من الولد وقد عاقمت امرأته، لكن لما رأى هذا الفضل العظيم إذا به يمتد رجاؤه وطمعه وشوقه إلى الولد بعد يأس، فيتجه مباشرة إلى الله داعيا وسائلا ومتضرعا. هنالك في تلك اللحظة بالذات دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. انظروا، إذا المبدأ الأول من مبادئ التزكية أن تعرض نفسك لفضل الله، وأن تكون مستعدا استعدادا لاستقبال فضل الله وكرمه، وأن لا تحصرك المألوفات والعادات التي حصرت الناس، حتى إن من الناس من تحصره العادات والمألوفات وتحشره في مكان ضيق إلى درجة اليأس. وحين يصل الإنسان إلى درجة اليأس فقد وصل إلى درجة من البعد عن الله أن الله يمقته. انظر إلى نبي الله يعقوب بعدما يقرب من 40 سنة وابنه يوسف غائب عنه، بعيد عنه، لا يدري له خبرا ولا أثرا. ثم بعد ذلك يفقد الابن الثاني الذي كان قد تسلى به في موضع يوسف. انظر الآن إلى هذا النبي وإلى رجائه في ربه، حين أتى أبناؤه يخبرونه بأن الولد الثاني فوقد، ماذا قال؟ قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، والأول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. جوجهم لا زال طمعه ورجاؤه في ربه في أن يعيد له الابن يوسف الذي فقده منذ ما يقرب من 40 سنة، لكنه الرجاء في الله. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم كافرون. فلما أكثر أبناؤه عليه اللوم ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنتم تعيشون في ضيق العادات وفي ضيق المألوفات، أما أنا فأعيش في هذه البحبوحة الواسعة من الرجاء، وأعيش في هذه البحبوحة الشاسعة من الطمع في الله، وعلى قدر طمعك ورجائك يعطيك الله، على قدر طمعك ورجائك وثقتك في الله. حتى إن من الصالحين من يقسم على الله، يقسم على الله، وأخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم. وقد أقسم أحد الصحابة على الله فأبر قسمه جل جلاله. لذلك من مبادئ التزكية التي ينبغي أن نستخرجها وأن نقتبسها وأن نبني عليها منهاج التزكية، هذا المبدأ الأول الذي هو حسن الظن وحسن الرجاء في الله. وهذا يحتاج إلى تصفية وإلى مجاهدة لتخلص نفسك من هذه المألوفات التي تتحكم في الناس وتحجبهم عن السنن الأخرى التي تجري. لله سنن عامة تجري، ولله سنن خاصة يخص بها من يشاء من عباده. لا تنسى السنن الخاصة، لا تحجبك السنن العامة. السنن العامة تتفاعل معها نعم، ولكن من غير أن تحبس نفسك فيها. فاعلم بأن للرب جل جلاله عطاء لا يخضع لهذه السنن العامة، له عطاء عام وله تسخير عام يستوي فيه كل الناس الذين تعاملوا مع السنن، وله عطاء خاص يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، بعد أن قرر الله عز وجل الوضع الذي كان يتحكم فيه فرعون تحكما شديدا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. حين تقرأ هذه الآية تبدو لك الدنيا استحالت إلى ظلام دابس، واستحالت إلى أن صار فرعون يتحكم في كل شيء، فلم يبقي للمؤمنين نافذة صغيرة يستطيعون بها أن يخرجوا من هذا الوضع الذي تحكم فيه فرعون. وتأتي الآية لتخرجك من هذا الحصار، وتخرج قلبك وعقلك وتصورك، فتقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم استمع: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. من مبادئ التزكية أيضا، من مبادئ التزكية الخروج بالفطرة والانتحاء بها، وبالأطفال أيضا الخلوة بالفطرة، أن تخلو بفطرتك وأن تخلو وقتا بعد وقت بأطفالك في مكان لتبتعد به عن الضوضاء، ولتبتعد بذلك المكان عن المشوشات وعن المكدرات، ليصفو لك الفكر مع الله، ليصفو لك الفكر مع الله، وليصفو لك التفكر في خلق السماوات والأرض. فإن الإنسان في حاجة إلى خلوة يخلو فيها مع نفسه، ليتدبر أحوال نفسه، ويخلو فيها مع ربه ليتدبر نعم ربه وكرم ربه وفضل ربه عليه. وهذا حال كل من عرف الله، كما قيل: يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي وطره من شيئين اثنين، بكائه على نفسه وثنائه على ربه. يخرج العارف والعالم والصالح والفاضل من الدنيا ولا ينقضي وطره من شيئين اثنين: الشيء الأول ثناؤه على الله، والشيء الثاني بكاؤه على النفس. وهذان الأمران إنما يحصلان بهذا السبب الذي ذكرناه، وهو الخلوة بالنفس وبمن معك من أسرتك يوما بعد يوم، لتريهم آيات الله تعالى في الآفاق، لتريهم وتشاهد معهم جلال الله وجمال الله، وهم على الفطرة، هم أقرب إلى مشاهدة الجلال والجمال من غيرهم، لأن فطرتهم ما زالت نقية صافية لم تكدر. وحين تنقل إليهم أنواع الجلال وصور الجمال، فإن قلوبهم تلتقط بسرعة، ذلك لأن آنيتهم ما زالت فارغة، وصفحات قلوبهم ما زالت بيضاء نقية. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك كان بعض العلماء يردد بيتا في هذا الباب ويقول: وأخرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك القلب بالسر خاليا، أحدث عنك القلب بالسر خاليا. أحيانا يخرج من بين البيوت ويخرج من هذه الضوضاء إلى مكان بعيد يتأمل فيه خلق الله جل وعلا، ويحدث قلبه بالسر، فيشعر بلذة الخلوة وبلذة التفكر، ويشعر بلذة المعرفة، ويشعر بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى، لأن المشوشات والمكدرات قد ابتعد عنها وقد تركها وراء ظهره. هذا إذن من المبادئ التي يبنى عليها منهاج التزكية. كذلك من هذه المبادئ من هذه المبادئ أن يكون الإنسان قريبا من ضعفاء خلق الله، من ضعفاء خلق الله ومن الفقراء، كما رأينا مثلا في شأن حليمة التي لا زالت فطرة الله تعالى متجلية فيها، فاختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك إشارة إلى أنه ينبغي أن تصاحب هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء. فقد جاء في الحديث الصحيح: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. تلك جملة من المبادئ أكتفي بها في مجلسنا هذا حتى أتمم بقية المبادئ في مجلس آخر، سائلا من الله تعالى أن ينفعنا بذلك كله، وأن يزكي بهذه المقاصد نفوسنا، ويرفعنا بها إلى مقام الأصفياء وإلى منزلة الأتقياء. اللهم اجعلنا من أحباب نبيك المصطفى، اللهم لا تزل عقولنا ولا تضل قلوبنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا يا ربنا منكرات الأخلاق فإنه لا يجنب من منكراتها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.